فلهذا أوصي نفسي وإياكم بلزوم مذهب السلف، وأن تأخذوا عقيدتكم لا من كتاب فلان وفلان، ولكن من كتاب رسول من كتاب الله عز وجل وسنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا طالعت بعض الكتب في العقائد ولا حاجة إلى التعيين، ووجدت أكثرها يعتمد على شبهات يظنونها عقليات، ويندر جدا أن تجد كتابا يقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إنما شبهات عقلية يظنونها حججا وهي في الواقع لجج وليست بحجج، أو كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكفور. لكن مذهب السلف واضح نقي مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.